106. قد بينا البلاد التي تتبع الكنيسة الغربية، وكانت فيما مضى كل أوروبا تقريبا وبعض طوائف في آسيا. بطارقة الكنيسة الشرقية. أما البلاد التي تتبع الكنيسة الشرقية فأكثرها في الشرق كما أسلفنا من القول، ولها بطاركة. أولهم بطريرك القسطنطينية وهو كبيرهم، ويضيفون إلى لقبه وصف أنه البطريق المسكوني، ويقول صاحب سوسنة سليمان إنه ليس إلا لقبا تشريفيا فقط، فليس له تسلط على غيره من البطارقة أو الأساقفة المستقلة بوجه قانوني أصلا. ويليه في الرتبة والمكانة الدينية بطريرك الإسكندرية للأروام الأرثوذكس، ثم بطريرك أنطاكية، ثم بطريرك أورشليم، ثم المجمع الروسي، ثم عدة مجامع لأسقفيات مستقلة أخرى كأسقفية آثينا وأسقفية قبرص وغيرهما. وشوكة تلك الكنيسة تمتد في بلاد روسيا واليونان والعرب وكثير من جزائر بحر الروم. وقد ظهرت في روسيا التي كانت تسودها هذه الكنيسة شيع وفرق كثيرة بلغ عددها نحو 200 نحلة، وتعداد أصحاب هذه الفرق الجديدة مجتمعة لا يزيد عن 15 مليونا. فمنهم فرقة لا ترى تعميد الأطفال، ومنهم شيعة تحسن للنصراني أن يقتل نفسه في حب المسيح، ومنهم شيعة يحرقون أنفسهم لتعمدهم النار فيتطهروا بها، ومنهم شيعة تلتزم الختان باعتباره كان المسيحية الأولى وفي التوراة التي تعتبر النصرانية مجددة لها. وهكذا تختلف النحل وتتباين، وكل واحدة تعتقد أن رأيها هو محض الحق المبين. الإسلام يضل الكنائس الشرقية بالجريمة الدينية. 107. ذكرنا أن العلاقة بين الكنيستين على أشد ما يكون الخلاف، كل تعد الأخرى قد خرجت عن نطاق الدين، وقد كانت الحال من قبل كذلك بين كنيسة القبط بمصر والكنائس الأوروبية، وقد نزل بمصر أشد البلاء ولم ينقذهم إلا الفتح الإسلامي. فمن وقت حكم المسلمين لمصر والشام إلى الآن شعر المصريون بحريتهم الدينية التي لم يستمتعوا بها من قبل، حتى أهداها إليهم الإسلام السمح الكريم. ولما اختلفت الكنيسة الغربية مع الكنيسة الشرقية كان من المنتظر أن تنزل إحداهما بالأخرى أشد البلاء، ولكن ذلك لم يتم أول الأمر لانقسام الدولة الرومانية إلى شرقية وغربية واعتصام كل واحدة منهما بدولة، لذلك لم تتمكن واحدة منهما من رقبة الأخرى فلم تقبض على ناصيتها. ولكن لما أخذت الدولة الشرقية في الانحلال وخلفها المسلمون على بعض أملاكها وأخذوا يقصونها من أطرافها، أخذت ترجح إحدى الكفتين على الأخرى، فقويت الغربية وصارت لها السيادة، واعترف بطريرك القسطنطينية له بالتقدم عليه في الجلسة وإن لم يعترف بأنها على حق فيما يختلفان فيه وما اختلف فيه من قبل. والبلاد التي اقتطعها المسلمون كانت تنعم بالحرية الدينية كشأن المسلمين في معاملتهم لغيرهم. ولما جاءت الحروب الصليبية استولى الصليبيون على أورشليم التابعة كنيستها للكنيسة الشرقية وغيرها من المدن الإسلامية التي يعيش في ربوعها المسيحيون آمنين مطمئنين، لا يزعجهم اضطهاد ولا يرنق صفاءهم ضغط. ثم ثنى أولئك الصليبيون أتباع الكنيسة الغربية فاستولوا على دولة الرومان الشرقية نفسها، فأنزلوا بإخوانهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون. ولنترك الكلمة للمسيحي صاحب سوسنة سليمان، فهو يقول: حرك البابا أتوسنت الثالث قواد الصليبيين لنزع المملكة الشرقية من يد اليونان، فافتتحوا القسطنطينية سنة 400 و1000، وداموا متسلطين عليها إلى سنة 61 و200 و1000، فاستعملوا ما أمكنهم من البربرية في الأراضي التي امتلكوها من بلاد سوريا وفلسطين ليخضعوا بطارقة أورشليم وجميع الأكليروس اليوناني بواسطة الحبس وإقفال الكنائس، إلى أن أحوجوهم أن يفضلوا مودة العرب حكام البلاد الأصليين على مودتهم، ويختاروا تسلط شعب يرتضي بجزية على أن يتسلط عليهم ملك روحي طمعه وطمع قصاده لا يشبعان. حينئذ أحس أولئك المسيحيون بنعمة الإسلام عليهم ونعمة حكم المسلمين لهم، فقد سامتهم الكنيسة الغربية وملوكها الخسف والهوان، ونقبوا عن قلوبهم وبحثوا عما تكنه الصدور، ولكن نعمة الإسلام كانت تلاحقهم، فلم ينقض زمن طويل حتى جاءهم الإسلام في القسطنطينية وأعطاهم الأمن والدعة والقرار والاطمئنان، حتى لقد قالوا كما حكى صاحب السوسنة: عمامة السلطان محمد الفاتح ولا تاج البابا المثلث. وهكذا كان الإسلام رحيما تسع رحمته المخالفين. الفرقة الحديثة البروتستانت أو الإصلاح الديني. الهامش: سمي الذين اعتنقوا مبدأ الإصلاح الكنسي وخرجوا على الكنيسة الكاثوليكية بروتستانت، لأنهم عندما أريد تنفيذ قرار الحرمان عليهم أعلنوا احتجاجا يسمى بالإنجليزية بروتست، فسمي الذين أمضوا القرار بروتستانت أي المحتجين. انتهى الهامش. حال الكنيسة قبل الإصلاح: شدة الكنيسة على الناس والعلماء. 108. اشتد ضغط الكنيسة الكاثوليكية على المسيحيين وبالغت في فرض آرائها عليهم مبالغة تجاوزت حد الغلو، ولم تسلك في ذلك سبيل الموعظة الحسنة والدعوة الصالحة والإرشاد القويم ومخاطبة الأرواح والنفوس وتمكينها من أن تتبعها وهي حرة مريدة مختارة، بل سلكت سبيل العنف وركبت متن الشدة، فجعلت كل رأي في العلوم الكونية يخالف رأيها كفرا، ولا تدعو معتنقه إلى الهداية وترشده إلى الرشاد كما يليق برجل الدين مع من يراه ضالا، بل تكفر لأوهى الأسباب وتحرق أو تعذب من تراه كافرا بلا رفق ولا هوادة. فهذا المجمع 12 من مجامع تلك الكنيسة، وهو المجمع المسمى باللاتيراني الرابع المنعقد سنة 15 و200 وألف، يقرر استئصال الهراطقة، ويعنون بذلك كل من يرى رأيا مخالفا للكنيسة ولو كان رأيا في الكون أو طبائع الأشياء. ولم تكتف الكنيسة بقتل من يجهرون بآراء تخالف آراءها، بل أخذت تنقب على القلوب وتستكنه خبايا النفوس وتكشف عن سرائر الناس بما أسماه التاريخ محاكم التفتيش، التي دنست تاريخ الأديان بما ارتكبت من آثام، وما أزهقت من أرواح، وما سفكت من دماء، وما عذبت من أحياء. وإن جهر رجل من رجال الدين بالدعوة إلى الإصلاح داعيا رجال الكنيسة إلى أخذ الناس برفق وحاثا رجال الدين على الأخذ بهديه كان عقابه الحرمان والقتل. حدث في أوائل القرن 15 أن أحس أساقفة فرنسا بوجوب إصلاح حال الباباوات، فانعقد لذلك مجمع مؤلف من 150 أسقفة و1800 من رجال الدين، ولكن هذا المجمع انتهى في قراراته بالأمر بإحراق يوحنا هوس مصلح كنيسة بوهيميا ورفيقه جيروم. ولقد حرق وعذب في هذا السبيل علماء استشهدوا في سبيل العلم بسبب مظالم تلك الكنيسة وضيق صدر القوامين عليها. ومما يذكر في هذا أن أحد العلماء واسمه إبيلارد كان له رأي في تكفير المسيح عن خطيئة آدم خالف به رأي الكنيسة، فقال: ليست حياة المسيح وصلبه وما لاقى في ذلك من تعذيب سبيلا لإرضاء الله وإنزال عفوه عن خطيئة الإنسان، فعفو الله أيسر من ذلك وأقرب، وإنما لاقى المسيح ما لاقى إعلانا لما يكنه قلبه من حب الله، وعسى أن يثير في الناس عاطفة الشكر وعرفان الجميل فيعيدهم إلى طاعة الله. ولكنه ما إن قال ذلك القول حتى انعقد مجلس لمحاكمته، فكان نصيب كتبه التحريق ونصيبه السجن الدائم حتى وافته منيته. وجاليليو يرى رأيا في الكون فيسجن لذلك الرأي، مع أن رأيه ليس من أمور الدين في شيء. فرض سلطانها على الملوك. 109. بالغت الكنيسة في شدتها كما رأيت، ولم ينجو حتى الملوك من طغيانها، فقد كان انقسام الدولة الرومانية الغربية إلى ممالك مختلفة واعتبار كل مملكة وحدة سياسية لا تتصل بالأخرى إلا اتصال محبة وسلام أو حرب وخصام، كان ذلك سببا في أن صار البابا لا سلطان لأحد من ولاة الأمر عليه. وقد تقرر هذا من بعد كما صار تعيين البابوات باختيار المجامع لا بتعيين ملك أو أمير مهما تكن قوته وسطوته، وصار البابوات بعد تعيينهم غير خاضعين بأي نوع من أنواع الخضوع لأي ملك من الملوك، وعلى النقيض من ذلك لهم هم السلطان الذي لا يرد على كل مسيحي مهما تكن مكانته، يستوي في ذلك الأمير والخفير والراعي والرعية، فليس لأي ملك سلطان على البابا، والبابا له سلطان على كل ملك لأنه مسيحي وله السلطان الكامل على كل المسيحيين، ولأن البابا خليفة لبطرس الرسول وبطرس الرسول أقامه المسيح رئيسا على الحواريين من بعده، فالبابا على هذا الأساس خليفة للمسيح ينطق باسمه ويتكلم بخلافته وينفذ بسلطانه، ومن خرج عن طاعته فقد خرج عن طاعة المسيح وحارب دينه. قرارات الحرمان تنال الملوك. وبهذا المنطق فرضوا أوامرهم على الملوك كما فرضوها على سائر الناس، ولذا لم ينجو بعض الملوك من قرارات المجامع بحرمانهم وطردهم من حظيرة المسيحية ولعنهم. فقد جاء في كتاب سوسنة سليمان: المجمع 13 انعقد في ليون من أعمال فرنسا سنة 45 و200 و1000 بأمر البابا إينوسنت الرابع لأجل عزل فريدريك ملك فرنسا وحرمانه، وهذا المجمع لم تسلم كنيسة فرنسا حتى الآن بصحته أو بسلطانه مطلقا. لم ينجو إذن الملوك من قرارات الحرمان والطرد، وإن لذلك أثره في نفوس شعوبهم، كما أنه يحفز الملوك على العمل من جانبهم على حماية أنفسهم، وهم في ذلك لا يتمنعون عن أن يثيروا القالة في رجال الكهنوت ويكبروا صغائرهم ويرجوا عنهم ما يحط من قداستهم حتى ينفردوا بالاحترام ولا يكون سلطان لأحد غيرهم. 110. هذه هي الكنيسة في معاملتها للناس: عنف وزجر وقسوة، لا إرشاد وهداية وإصلاح، وهي تضرب كل من يعترض طريقها، لا تفرق بين سائس ومسوس وحاكم ومحكوم وراع ورعية. وقد احتكت لهذا بذوي السلطان، فكان لابد من مغالبة بينهما، ولم يكن الأمر مقصورا على الأذى البدني تنزله بمن يخالفها ولو فيما ليس بينه وبين الدين سبب ولا يتصل به بسبب، بل تجاوز ذلك إلى إرهاق المسيحيين بإتاوات مالية يفرضونها وضرائب كبيرة يأخذونها. وعلى ذلك صار المسيحيون قاطبة يئنون تحت نير ثقيل، سواء في ذلك من خالف ومن وافق، فالمخالف بالعذاب يهرأ جسمه والموافق بالمال يثقل به، وتفرض عليه ضرائب لأسباب غير معقولة وغير مقبولة أحيانا، وما يجمع من أموال الفقراء والمحدودين التي حصلوا عليها بالكد واللغوب يتوزعه رجال الدين بينهم وينفقونه إسرافا وبدارا في سبيل تحقيق رغباتهم، وبذلك كانوا يجمعون المال من غير حله وينفقونه في غير حله أيضا، وبذلك انغمسوا في شر ما في هذه الدنيا وتركوا لب الدين. استبداد الكنيسة بفهمهم الكتب المقدسة. 111. ولقد احتجزت الكنيسة لنفسها الحق في فهم الكتب المقدسة عندهم، واستبدت بتفسيرها دون سائر الناس، ولا معقب لما تقول في هذا التفسير أو في أي رأي تبديه أو أمر تعلنه، وعلى الناس أن يتلقوا قولها بالقبول وافق العقل أو خالفه، وعلى المسيحي إذا لم يستسغ عقله قولا قالته أو مبدأ دينيا أعلنت أن يروض عقله على قبوله، فإن لم يستطع فعليه أن يشك في العقل ولا يشك في قول البابا، لأن البابا خليفة المسيح لسلسلة الخلافة التي بيناها. ولقد كانت تعلن أمورا ما جاء بها الكتاب المقدس عندهم وما تعرض له المسيحيون الأولون ولا المجامع الأولى، وهي أمورة غريبة كل الغرابة، بعيدة عن القبول في أحكام العقل كل البعد، وتلزم المسيحيين بها وتفرضها عليهم فرضا، ومن قال كلمة فيها فالويل له، ينزلونه به في الدنيا ولا ينتظرون حساب الديان في الآخرة. ونذكر للقارئ على سبيل المثال مسألتين كان لهما أثر في الفكر المسيحي، وبسببهما هما وغيرهما تقدم المصلحون في جرأة داعين إلى إصلاح الكنيسة بالحسنى أو بغير الحسنى. هاتان المسألتان هما مسألة الاستحالة ومسألة الغفران. مسألة الاستحالة ومسألة الغفران. 112. أما مسألة الاستحالة فالأساس فيها ما علمت في شرح الشعائر النصرانية من أن المسيحيين يأكلون يوم الفصح خبزا ويشربون خمرا ويسمون ذلك العشاء الرباني، ولقد زعمت الكنيسة أن ذلك الخبز يستحيل إلى جسد المسيح، وذلك الخمر يستحيل إلى دم المسيح المسفوك، فمن أكلهما وقد استحال هذه الاستحالة فقد أدخل المسيح في جسده بلحمه ودمه، وذلك أمر غريب في العقل لا يستطيع أن يستسيغه أحد بيسر وسهولة، بل لا يستطيع أن يستسيغه قط، إذ كيف يتحول الخبز لحما، وكيف يصير لحم شخص معين معروف، وكيف تتحول الخمر دما وتصير دم شخص معين معروف، ذلك غريب بل مستحيل التصور والقبول في العقل، ولكن الكنيسة فرضت على الناس قبوله ومنعتهم من مناقشته، وإلا عرضوا للطرد والحرمان. وهل ورد هذا الأمر في الكتب المقدسة حتى يجب الأخذ به من غير تفسير أو تأويل؟ إنه أمر استقلت به الكنيسة وأعلنته وأبدته في أحد مجامعها غير معتمدة في ذلك على نص صريح من الكتب المقدسة عندهم، ولقد خالفت في بعض شأنه الكنيسة الكاثوليكية غيرها من الكنائس، فالكنيسة الشرقية ترى أن العشاء الرباني لا يكون بالفطير بينما تراه الكنيسة اللاتينية، ووجد من أحرار الفكر من ينكرون هذه الاستحالة ويعتقدون أنها غير ممكنة في العقل ولا سائغة في الفكر. 13. أما المسألة الثانية فهي مسألة امتلاك الكنيسة حق الغفران للمسيء في الدنيا، فقد قررته الكنيسة حقا لنفسها في المجمع 12 أيضا، وقد جاء في كتاب تاريخ الكنيسة في بيان قرار المجمع في هذا الشأن أنهى المجمع تعليمه فيما يتعلق بأمر الغفران، فقال إن يسوع المسيح لما كان قد قلد الكنيسة سلطان منح الغفرانات، وقد استعملت الكنيسة هذا السلطان الذي نالته من العلا منذ الأيام الأولى، قد أعلم المجمع المقدس وأمر بأن تحفظ للكنيسة في الكنيسة هذه العملية الخلاصية للشعب المسيحي والمثبتة بسلطان المجامع. ثم ضرب بسيف الحرمان من يزعمون أن الغفرانات غير مفيدة أو ينكرون على الكنيسة سلطان منحها، غير أنه قد رغب في أن يستعمل هذا السلطان باعتدال واحتراز حسب العادة المحفوظة قديما والمثبتة في الكنيسة لئلا يمس التهذيب الكنسي تراخ بفرط التساهل. إفراط الكنيسة في استعمال حق الغفران. هذا قرار المجمع، وفيه تمكين للكنيسة من سلطان قوي جبار، وهو سلطان مسح الذنوب وغفرانها مهما يكن مقدارها، ومهما تكن قد دنست النفس وأركست القلب، ولكنه قد أوصى الكنيسة بالاعتدال والاحتراس حتى لا يؤدي الإفراط في منح الغفران إلى ترك التهذيب الديني وهجر تعاليم الكنيسة والعبث بهدي الدين. فهل أخذت الكنيسة بما أعطاها المجمع ورعت حق الرعاية ما أوصاها به من عدم الإفراط في الإعطاء والمنح؟ لقد أتى حين من الدهر من بعد أن أعطى رجال الدين أنفسهم ذلك الحق أن أفرطوا في إعطائه إفراطا شديدا، وأنشأوا له صكوكا تباع وتشترى، فباعوها كأنها عرض من أعراض الدنيا ومتعة من متعتها، وبذل العصاة في سبيلها المال، وما كان عليهم من حرج في أن يرتكبوا ما شاءوا من الموبقات وينالوا ما تهوى الأنفس من معاصٍ ما دام ذلك يفتدى بمال قل أو جل، وهذا نص صك الغفران الذي يباع بيع السلعة. صورة من صك الغفران. ربنا يسوع المسيح يرحمك يا فلان، ويحلك باستحقاقات آلامه الكلية في القداسة، وأنا بالسلطان الرسولي المعطى لي أحلك من جميع القصاصات والأحكام والطائلات الكنسية التي استوجبتها، وأيضا من جميع الإفراط والخطايا والذنوب التي ارتكبتها مهما كانت عظيمة وفظيعة، ومن كل علة وإن كانت محفوظة لأبينا الأقدس البابا والكرسي الرسولي، وأمحو جميع أقدار المذنب وكل علامات الملامة التي ربما جلبتها على نفسك في هذه الفرصة، وأرفع القصاصات التي كنت تلتزم بمكابدتها في المطهر، وأردك حديثا إلى الشركة في أسرار الكنيسة، وأقرنك في شركة القديسين، أردك ثانية إلى الطهارة والبر اللذين كانا لك عند معموديتك، حتى إنه في ساعة الموت يغلق أمامك الباب الذي يدخل منه القطاة إلى محل العذاب والعقاب، ويفتح الباب الذي يؤدي إلى فردوس الفرح، وإن لم تمت سنين مستطيلة فهذه النعمة تبقى غير متغيرة حتى تأتي ساعتك الأخيرة، باسم الآب والابن والروح القدس. هذه صورة من صور صك الغفران، تذكر أنها تمحو الآثام وتغفر ذنوب العاصي ما تقدم منها وما تأخر، تغسله من ذنوبه الماضية حتى يصير طاهرة، ثم لا يصير قابلا لأن تؤثر فيه الذنوب مهما يرتكب من خطايا ومهما ينغمس في المعاصي، كأن ذلك الصك جواز المرور إلى النعيم المقيم، لا يعوق حامله عائق ولا يرده عن الوصول خازن أو حارس. هذا ما يدل عليه الصك، وهذا ما كانت تحاول الكنيسة أن تلقيه في روع الناس تمكينا لسلطانها ورغبة في نقودهم التي يبذلونها للكنيسة في سبيل الحصول على ذلك الصك الذي يكون سر الأمان وطريق الوصول إلى الغاية. لقد ابتدأت الكنيسة حق الغفران بمسألة الاعتراف بالذنوب عند الموت والتوبة، ثم تولى القسيس مسح هذه الذنوب والشخص لم يودع الدنيا، ثم انتقلت من ذلك إلى أن جعلت لنفسها الحق في الغفران، والشخص قوي يستقبل الحياة ولا يودعها ويقبل على متعتها ولا يدبر عنها، وغالت فجعلت لنفسها غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب، ثم أغرقت في المغالاة فاتخذها رجال الدين بابا من أبواب الكسب للكنيسة، ثم إنهم ينفقون ما يجمعون من مال فيما يحله الدين والأخلاق وما قد يحرمانه، وبذلك طم السيل وعم. سلوك رجال الدين الشخصي 114. وهل كان رجال الدين في سلوكهم الشخصي وفي استمساكهم بعروة الأخلاق وهدي الدين يستحقون أن يبذل الناس في طاعتهم ما يبذلون ويروضوا أنفسهم على الخضوع لآرائهم وقبولها بقبول حسن، متهمين العقول إن حاولت التمرد والعصيان، لأن حال رجال الدين بعيدة عن المظنة منزهة عن الريبة، قد سموا بأنفسهم حتى سامتوا في العلو القديسين والشهداء والصالحين، وجعلوا أنفسهم عنوان العفة وبخع النفس عن الشر، وافتدوا الفضيلة بأنفسهم أو عرضوا أنفسهم للفداء كما كانوا يرون أن المسيح قد فعل من قبل. لقد كانت حال رجال الدين تحوطها الريب من كل جانب، وتأخذهم الأنظار المتعقبة من كل ناحية من نواحي الحياة، حرموا على أنفسهم الزواج إذ سادت الرهبانية وسيطرت على نفوسهم، فجعلوا زواجهم حراما لينصرفوا لخدمة كنيسة الرب ويقوموا على سدانتها ويرعوها حق رعايتها، ولكن ما إن توردت عليهم الأموال وكثرت أمامهم أسباب النعيم حتى فكهوا فيها مترفين وانغمسوا في الملاذ يستطيبون أطيبها ويطلبون أشدها، ولما مكنوا لأنفسهم من السلطان اندفع بعضهم في طلبها اندفاعا، ومنهم من استهتر في سبيلها استهتارا، وخرجت حال بعض أولئك المنغمسين في الخطايا من السر إلى الجهر، ومن التستر إلى التفحش، ومن الخفية إلى الإعلان، واتصل بعضهم بالنساء اتصال سفاح بعد أن حرموا على أنفسهم النكاح، ولم تتمنع النساء المتصلات بهم من أن يعلن ذلك مفاخرات به، وجاء من ذلك الاتصال الآثم أولاد لا آباء لهم، ولكن لهم حظوة لأن بعض رجال الدين يعرفون آباءهم كما يعرفون أبناءهم، فيمكنون لهم بسلطانهم الديني سلطانا دنيويا. ولقد كانت تلك الحياة اللاهية العابثة الفاسقة ميزة اختص بها بعض رجال الطبقة العالية الدينية أنفسهم. أما التحوت من رجال الدين ففي فقر مدقع وفي حياة هي أقرب إلى الدين المسيحي من حياة كبرائهم وذوي السلطان فيهم وفي الشعب. ابتداء الإصلاح 115. هذا سلطان الكنيسة وتلك حال رجالها، يتدخلون في كل شيء، ينقبون عن القلوب وقد سترها علام الغيوب، ويرهقون من يتهمونهم بأقسى أنواع العذاب، ويفرضون سلطانهم على الراعي والرعية حتى يتململ من تحكمهم الملوك والأمراء وذوي الفكر من الشعوب، ويجبون الإتاوات ويفرضون الضرائب حتى كأنهم الجباة العشارون لا رجال الدين المهذبون، ويعطون أنفسهم حق مسح الخطايا بعد اعتراف المذنب في آخر أيامه في الدنيا وأول أيامه في الآخرة، ثم يغالون فيمنحون أنفسهم حق غفران الذنوب السابقة واللاحقة للقوي الصحيح، ويكتبون في ذلك صقوقا يبيعونها بثمن قليل أو كثير، ثم يقضون أو بعضهم حياة كلها له وحولهم الناس ينظرون. ولقد بلغ السيل الزبى في العصر المشهور في التاريخ الأوروبي بعصر النهضة، وفيه نهضت الإرادة الإنسانية والعقل الإنساني يفرضون وجودهما، وفيه استطاع الأوروبيون أن يروا نور الله في الإسلام والتدين الحقيقي فيما يدعو إليه هذا الدين، إذ اتصل الشرق بالغرب فيما قبس الغرب من دراسات تلقاها على أساتذة من المسلمين بشكل خاص ومن الشرقيين بشكل عام، وفيه علم ألا سلطان لأحد من رجال الدين على القلب، وألا وساطة بين الله والعبد، وأن الله قريب ممن يدعوه ويجيب دعوة الداعي إذا دعاه. دعوة بعض رجال الدين إلى الإصلاح. حينئذ أخذت الأقطار المتربصة تحصي على رجال الدين ما يفعلون، ووجد من بينهم من استنكروا حالهم وأخذوا يدعون زملائهم إلى إصلاح حالهم ليردوهم إلى حكم دينهم قبل أن يفوت الوقت وقبل أن ينفض الناس وقبل أن يحملهم العامة على الإصلاح. ولقد جاهر بذلك جيروم وهوس، ولكن كان نصيبهما أن أعدما تحريقا بالنيران، وكان ذلك بقرار من مجمع كونستانس الذي انعقد من سنة 1414 إلى سنة 1418. ولقد قرر ذلك قتل هذين العالمين حرقا بالنار لأنهما دعوا الكنيسة إلى عدم الأخذ بما يسمى سر الاعتراف، مبينين أن الكنيسة ليس لها سلطان في محو الإثم أو تقريره، وإنما التوبة مع رحمة الله هي التي تمحو الآثام وتطهر النفس من الخطايا. ولقد تقدم إلى المجمع يوحنا هوس ليدافع عن آرائه، وهذا ما قاله كاتب متعصب للكاثوليك في ذلك الدفاع. لدى دخوله أخذ يعلن رواياته قبل انتظاره حكم المجمع على تعليمه، فقرر الرأي على إلقاء القبض عليه، وفوض المجمع إلى بعض أعضائه أن يفحصوا مؤلفاته، وألحوا عليه أن يقلع عنها، ولكنهم لم يستفيدوا شيئا، ووجدوا في مؤلفاته فصولا كثيرة تتضمن أضاليل، وقد خولوه الحرية ليوضح أقواله في كل منها، وحرضوه على الخضوع لحكم المجمع، وعرضوا عليه صورة الرجوع عن ضلاله، فأبى أن يمضيها، وبقي مصرا على غيه، ولم يشأ المجمع أن يتوصل معه إلى المضايقة الأخيرة، بل حاول مرارا أن يرده عن عناده، فحكموا أولا على كتبه بالتحريق، رجاء أن يخيفوه بذلك، لكنه لبث مصرا على عناده، فحينئذ حطوه عن الدرجات المقدسة حطا احتفاليا وأسلموه لحكومته، فحكمت عليه بالحرق حيا بمقتضى نواميس المملكة. ثم نال جيروم تلميذه وقرينه في العناد هذا العقاب نفسه. أما المجمع فلم يطلب قط هذا العقاب، بل ترك للقضاء المدني أن يعمل بموجب شرائع المملكة التي كانت تعطي الملك حقا في أن يعاقب من يفسدون النظام المدني بتعاليم سيئة تقلق راحة الجمهور. هذا ما يقوله الكتاب المدافعون عن الكنيسة، ومهما يكن قولهم في براءتها من دم أولئك الذين حاولوا من رجال الدين إصلاحها، فمما لا شك فيه أنها لم تصغي إلى أقوالهم، بل عاقبتهم عليها بالحرمان، فسلبتهم المنصب الديني، ثم عاونت بذلك على قتلهم أفظع قتلة إن لم تكن هي الفاعلة. من فضلك تابع بقية المادة.